نبينا يا زين نبينا يا زين يا ابو ورد مفتح على الخدين نبينا يا زين نبينا يا زين يا ابو ورد مفتح على الخدين يا رب وعدني انا مشتاق احج البيت وازور الحرم يا رب وعدني انا مشتاق احج البيت وازور الحرم يا ابو ورد مفتح على الخدين على النبي انا انفق مالي وفارق اهلي وعيالي على النبي انا انفق مالي وفارق اهلي وعيالي واترك كمان بقى وطني الغالي عشان ازور جد الحسنين يا رب وعدني انا مشتاق احج البيت وازور الحرم يا رب وعدني انا مشتاق احج البيت وازور الحرم يا ابو ورد مفتح على الخدين نبينا يا زين نبينا يا زين يا ابو ورد مفتح على الخدين نبينا يا زين نبينا يا زين يا ابو ورد مفتح على الخدين يا رب وعدني انا مشتاق احج البيت وازور الحرم يا رب وعدني انا مشتاق احج البيت وازور الحرم يا ابو ورد مفتح على الخدين بعد ما صلينا على الحبيب المصطفى الليله دي هنحكي قصه لاخين يملكوا من الثروه 70 فدان الاخ الكبير كان اسمه ياسين الاخ الاصغر اسمه حسين حسين خلف ولد سماه جابر اما ياسين بلغ سن 50 وكان مشتاقا الى الخلف فأراد المولى أن يتوج هذا الصبر وأهداه لأعظم هدية ولد بن فرفع بصره لسيده وقال قل ندهت لك يا إلهي العرش ورضتني لما سألتك يا ربي بالحب أهدتني وبعدت لي بنت وولد وده جزاء صبري يلي معاك العطايا رضيت الخلق ورضتني من فرحته بأولاده وداهم عشان يتعلموا وسماهم زهرة ومروان وراحوا لأولاد المدرسة عشان يعيشوا في حب الله وفي نور العلم والعلم نور بعد مدحي في النبي طه الأمين بعد مدحي في النبي طه الأمين أنا هحكي قصتي للكرام الحاضرين بتحكي عن أخ أشقى ميسورين ياسين ده كان سنه كبير على اخوه حسين زوجة ياسين ماتت وسابت له كمان بنت اسمها زهرة واخوها مروان زوجة ياسين ماتت وسابت له كمان بنت اسمها زهرة واخوها مروان من بعد زوجته اهدى لولاده الحنان من بعد زوجته اهدى لولاده الحنان خينا وهاي من غدر الزمان. مروان وزهرة كانوا الاتنين أولاد كرام في المدرسة نجحين كانوا شطار تمام، لكن أراد المولى يحرمهم أوام والموت أراد يخطف أبوهم. يا سلام قالوا حسين يبكي وكان قلبه حزين. أوصيك على عيالي وبعدك أوصي مين، أوصيك على عيالي وبعدك أوصي مين، ومات ياسين وساب لأخوه اليتيمين. لأخوه الأرض والمال كان حدا من أجل يعطف عاليتامى اللي معاه، طارت لأخوه الثروة والمال كان حدا من أجل يعطف عاليتامى اللي معاه. نسي حسين التقوى ووصية أخاه، نسي حسين التقوى وأوامر الإله. هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. نسي حسين العهد ووصية أخاه، هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. بعد ما ماتت الأم ومات الأب وتركوا الأولاد في سنة ستة ابتدائي ولسه ما امتحنوش ولا أخذوا الابتدائية، ولكن أبوهم وصى عمهم علشان يرحمهم، ولكن العم طلع قاسي. هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. بدأ يشغلهم، خليهم يسرحوا في الغيط مع جابر ابن عمهم. شافوا العذاب ألوان. مروان في ستة ابتدائي ولد فاهم والعلم بينور العقل. بص لعمه كده وقال له: ممكن أقول لك كلمتين يا عمي؟ قال له: قول. قال له: الدنيا في جناس لفعل الخير تلاقيهم وناس تحب النبي والمدح بيشفيهم وناس فقيرة قوي وذكر الله بيغنيهم وناس غلابة ولكن الأهل ظلموهم وناس يتامى زينا لكن الأهل باعوهم وناس غواجة الطمع والشر فض منهم خدوا بالكم منهم يا ناس وبلاش تأمنوهم. لو كان ابويا موجود يا عمي ما كنتش عملت كده ابدا، لكن الناس بتخاف ما تختشيش، الخوف بالعين. تظلمنا ليه؟ ده احنا لنا 35 فدان في ذمتك ولنا نص البيت. العم نزل عليه ضرب. العم قاسي وبعد الأب بهدي الجم ويجم المدرسة في الغطي شغله. ظلم اليتامى وكل يوم كان بيضربهم. قالوله قالوله قالوله من بعد أبونا تأذينا ليه يا عم حسين؟ ويا ما أطفال يتامى لكن المولى بنصرهم. علشان حسين كان بيكره أخوه، علشان حسين كان بكره اخوه، هاني اليتامى بعد اخوه. ضرب الولد واخته ظلمه، ودي اليتامى ملقوش حنان. لما اشتكالوا زادوا هموم، ولا دوقوا لا زاد ولا نوم. ضرب اليتيم وسابه محروم. مسكينة زهرة وخوجة مروان قالوا يا عمي ما تظلمناش، من أرض أبونا ما تحرمناش، واصرف علينا ولا تسيبناش، وعمل معانا عمل إنسان. قالوا يا عمي ما تظلمناش، إن أرض أبونا ما تحرمناش. قالوا يا عمي ما تظلمناش، من أرض أبونا ما تحرمناش، واصرف علينا ولا تسيبناش، اصرف علينا ولا تسيبناش، واعمل معانا عمل إنسان، اعمل معانا عمل إنسان، اعمل معانا عمل إنسان. قال له اعمل معانا عمل إنسان، والعم ساعتها حس، قال له انا مش انسان يا ولا. قال له الانسان ما يضربش اليتيم، ما يضربش اليتيم الا الانسان اللي ما عندوش رحمه. قرايب النبي ظلموه وانت كمان بتظلمنا، واليتيم يكرم لاجل حضره النبي، اليتيم يكرم عشان خاطر الرسول. قال له مدام اتكلمت معايا كده وجعلتني مش انسان، لازم تبات بره البيت ونام الولد بره. وهطلت الامطار واشتدت الرياح والزوابع، واخته زهره معاه، فضلوا بره في البرد لحد الفجر ما وجب. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر على من طغى وتجبر. تعالي يا زهره خبط على العم القاسي، ناخد الكتب ونمشي وناخد هدومنا ونرحل. خبطوا على الباب، عمهم قال لهم عايزين ايه؟ افتح يا عم، ممكن ناخد الكتب بتاعتنا؟ قالوا الكتب حرقتها، مفيش علم بعد اليوم، في شغل في الغير. ولكن اليتيم بص العم وقال له قال له يا عم سيبك بقى من الزور والاستهتار، بدل ما تهين اليتامى قوم صلي فجرك وردد ورد الاستغفار. تبدحنا اولاد اخوك ويتامى ولسه صغار، وكمان لنا حق ابونا في الغيط كمان والدار. ساعة ما سمع الكلام ده قلبه ولع نار، وحلف اوامع اليتامى ما يقعدوش في الدار. مروان وزهراء غلابة وباتوا خارج الدار، والدنيا ضلمة وعليكم هطلت الأمطار. مروان بيقول يا زهراء ارمي حملك على الواحد القهار، وصلي على المصطفى اللي غاص قدمه في الأحجار، واللي بيصلي على أحمد تحرم عليه النار، واللي توكل على ربه ما يشوفش واسم طعار. لما اشتكى العمه أوام زادهم وبيته برا الخلا ما دقش نوم، مروان بيبكي والدموع على خده، الصبح مشى واخته زهره ماشت معاه. الغلابة المساكين واللي بنادي خالقه يلقاه معاه. مروان بحب المصطفى وكان عنده شوق، واخته زهرة كلها خفة وذوق، شافوا مدينة منورة قالوا دي سوق، شافوا مدينة منورة قالوا دي سوق، بلد الدسوق والإله نور حداه. قال لأخته وقال لها يا زهرة روقي، ناده لأخته وقال لها يا زهرة روقي، احنا بقينا في الحمى في بلد الدسوقي، ومولده منصب أوام زود لي شوق، ومولده منصب أوام زود لي شوق، والمدحين مدحوا التهام، هناك حدا حنروح حدا حنروح حدا حنروح حدا. اوعي تبكي يا زهرة، دي سوق منورة بين المول شغال، تعالي نفرح قلوبنا بحب الحبيب المصطفى ونسمع مدح الرسول. ودخلوا على تسوق اليتامى المطرودين المظلومين، زهرة ومروان دخلوا على مقام سيدي أبا العينين، راحوا يزوروا البطل، ما راحوش على سرك، ما راحوش يتفرجوا على حاجات تغضب ربنا، لا دخلوا على المسجد. أول مروان ما شاف مقام سيدنا إبراهيم بص كده وقال، قال يا دي سوقي في مولدك بيجي النبي ويحضر، ياللي براءك على شوقك بيتمخطر، ياللي عمامتك شريفة وشكلك أخضر. يا دي سوقي يا أبا العينين في مولدك بيجي النبي ويحضر، ياللي براءك على شوقك بيتمخطر، ياللي عمامتك شريفة شريفة وشكلك أخضر. عرفت باب الهداية يا عمي يا أبا العينين، قضيت حياتك لحب الله وبتكبر. تعالي يا زهرة تعالي ندخل الخدم وناكل، الناس الكرام دبحين دبايح في المولد وعاملين خدمات ابتغاء وجه الله. راحوا مكلم الساعة 10 بالليل، قالت له انا شبعت اكل وشبعت من زيارة سيد ابراهيم، عايز اشبع بمدح النبي، المولد فيه اكتر من 600 مداح، تعال نسمع هما لسه بيتكلموا. الا وسمعهم المديح والمدحين وسمعوا كلمة بشاير المدحين بيقول بشاير بشاير من عند الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب بشاير بشاير من عند الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب قلبي شغل بو ويتمنى له اه انا قلبي شغل بو ويتمنى له اه يا ناس قلبي حبه ماليش الا رضاه يا ما نفسي ازور واتملى بنور يا ما نفسي ازور واتملى بنور وقلبي تم مسرور بزيارة الحبيب بشاير بشاير عندي الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب يا رايح لطيبة والأرض الأمان ده الأرض الحبيبة اللي ساكنها العدنان يا رايح لطيبة والأرض الأمان للأرض الحبيبة اللي سكنها العدنان لما تشوف مقام لما تشوف مقام لما تقف قدامه خلي سلامي لمحمد هو طاق الحبيب بشاير بشاير من عندي الحبيب يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب سلم على الحبيب مروان الناس بتمدح في النبي يا سلام مدح النبي بيغذي الروح ويداوي كل فؤاد مجروح تعال نسمع تعال نسمع مدح النبي راحوا قدام صوان كبير لا واحد واقف بيمدح في محمد الله مين دي واحد اسمه مجاهد بقول ايه تعال اسمع له كده شوف بقول ايه اسمع يا مروان دول ياللي ظلمت اليتامى يا ظلم ليلك الدنيا في جل عذاب في الاخرة يا ويلك الدنيا في جل عذاب في الآخرة يا ويلك هتبقى تقول ايه لما الملكين حيقولك وملايكة الرحمة يسيبوك وملايكة النار حتشيلك ياخدوك على باب جهنم وملك النار يناديلك تصرخ وتزعق مفيش مخلوق حيجيلك وحضرة المصطفى مش ممكن يراعيلك وليه؟ شوف المداح بوليه على اللي بيظلم اليتيم قال لها تعالي يا شيخة تعالي حملنا الهم وفكرنا بالعم الظالم تعالي مش في المولد نسمع كم مداح ننسى الماضي بمدح الحبيب النبي وهم ماشيين في الشوارع كانت الليلة كبيرة زحمة في دسوق كل المحافظات، واليتامى ماسكين ايدين بعض وماشيين، واذا بهوجة من الشباب، في ناس بتروح الموالد علشان تحط النذور ولمقام البطل تزور، وناس رايحة تسرق وتنهب، وناس بتلف وتدور. داسوا الغلاب داسوا الغلاب ناس وتفرقوا الطفلين، داسوا الغلاب ناس وتفرقوا الطفلين. ضرب ملت النعي مش عارف اخوك فين، بتبكي على حظك وبس حتروح فين؟ انا في حماك يا الهي يا راحم المساكين. ماشيين تايهين والمولد في جيجي كم فن